موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مختصر اللقاء من أحاديث الأنبياء من صحيح البخاري. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. قال باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. ثم قال بسنده يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء. أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. الخضر قص الله عز وجل علينا قصته مع موسى في سورة الكهف في آيات معروفة مشهورة. وسبب هذه القصة كما جاء أيضا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأله رجل من بني إسرائيل وهو في محفل من الناس قال يا نبي الله من أعلم الناس؟ فقال موسى عليه السلام أنا. وهذا الجواب جواب صحيح ولا حرج فيه ولا شيء فيه من جهة أنه جواب صحيح، لكن الله عاتبه على ذلك أنه لم يرجع الفضل إلى الله عز وجل. وذلك أن يقول الإنسان منا إذا كان لابد أن يخبر عن نفسه في شيء فيقول أنا من الله علي بكذا، أنا أعطاني الله عز وجل كذا، فعاتبه الله في ذلك. فكانت هذه القصة العجيبة الجميلة وهي قصة خروج موسى عليه السلام بصحبة الفتى يوشع ابن نون على قول المفسرين إلى لقاء الخضر الذي أخبره الله عز وجل كما في الآيات أنه سيلقاه في منطقة معينة من البحر وكذا. فلقي موسى عليه السلام الخضر فتعلم منه أمورا أبرزها ثلاث مسائل مشهورة التي جاءت في القصة، قصة الغلام الذي قتله الخضر، قصة السفينة، قصة أهل القرية البخلاء. فكانت هذه الأمور تعليما لنبي الله موسى، فيها حكم كثيرة وفيها عبر كثيرة وفيها تأديب للإنسان الذي يطلب العلم أكثر. وإلا هذه القصة تحديدا أكثر من يستفيد منها بعد عموم المسلمين طلبة العلم، فإن العلماء يتكلمون في قصة موسى مع الخضر يذكرون فيها آداب الطلب وآداب التعامل مع المشايخ والعلماء ونحو ذلك. لكن طبعا الحديث مختصر فنحن نقف على يعني ما نريد من هذا الحديث من خلال الكتاب. قال باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر أي سمي الخضر بهذا الاسم أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. لما لقيه موسى عليه السلام لقيه في جزيرة من البحر، فلما جاء إليه وجلس إليه موسى فرأى الخضر يجلس على فروة بيضاء. هذه الفروة عندما تهتز تعطي لونا أخضرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمي لهذا بالخضر. وهذا فيه إشارة إلى أن الخضر له اسم آخر، لأن هذا الاسم اسم مستحدث نتيجة موقف، والخضر له اسم آخر. لكن هل ننشغل بالبحث عن هذا؟ ما ننشغل، علم لا ينفع وجهل لا يضر، كما هو حال بنو إسرائيل. تجد في كتبهم يعودوا يدوروا على نوع الخشب اللي عمل به سيدنا نوح للسفينة، ويعودوا يدوروا على هو النجار كان اسمه إيه اللي عمل الحاجة الفلانية، والنملة اللي كلمت مع سيدنا اللي كان لسمحها سيدنا سليمان النملة دي كان اسمها إيه ومن قبيلة مش عارف. هذا لم يأتي الله عز وجل به لا في كتاب لا في توراة ولا إنجيل ولا شيء، إنما هذا هو حال اليهود. نعم. فسمي الخضر بهذا الاسم نسبة لذلك. الخضر عليه السلام نبي هو أم عبد صالح؟ هذه مسألة اختلف فيها علماء الإسلام، والأرجح والله أعلم أنه نبي من الأنبياء. ووجوه ترجيح النبوة كثيرة، أشير إلى بعضها. من هذه الوجوه كما قال القرطبي رحمه الله في مجمل كلامه أنه نبي، إذ أن موسى عليه السلام نبي وتعلم منه، ولا يتعلم النبي ممن هو دونه. لا منفعش في الأنبياء، محدش يقول ده تواضع، محدش يقول ده مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلال وقال له يا بلال دلني على أرجع عمل كنت تعمله في الإسلام، ده مش تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم عارف الخبر، لكن هو يثير في نفس الصحابي رضي الله عنه معنى جميلا، وهو إنك مبشر، أنا شفتك في الجنة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالسبب والخبر ونحو ذلك. فالغرض المقصود أن الخضر نبي على الراجح من أقوال العلماء، إذ تعلم موسى منه، ولا يتعلم نبي إلا ممن هو أعلى منه علما أو قدرا أو نحو ذلك. طيب من أعلى، موسى ولا الخضر؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، تكلموا في هذه المسألة، منهم من يقول موسى أعلم، ومنهم من يقول الخضر، والأرجح أن موسى أعلم، لأن موسى من الأنبياء أولي العزم الخمسة، دول أعظم الأنبياء. طيب ما هو موسى تتعلم منه هو دونه، لكنه ليس دونه في المرتبة، هذا نبي وهذا نبي، لكن ليس دونه في المرتبة، وإن كان موسى يفوقه في الإيش؟ في العلم. طيب الخضر علمه مسائل، نعم لا بأس أن يأخذ من هو أعلم عن من هو دونه في عموم المسلمين. طب في مقام النبوة هو لم يأخذ من أدنى من مقام النبوة، وأخذ عن الخضر. وعلى كل حال فالمسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، هل هو نبي أو عبد صالح. ومن وجوه ترجيح نبوة الخضر كما ذكر ابن كثير أيضا وجوها كثيرة في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وهو بين أصحابه، قال لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 عام ممن هو عليها الآن أحد من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس بين أصحابه يقول لهم كده، بعد 100 سنة ما فيش حد من اللي موجودين على الأرض هيبقى عايش. وهذا دليل على أن الخضر قد مات، أن الخضر قد مات، خلافا لمن يقولون أن الخضر حي، وهذا زعم عند بعض الناس وذكر بعض المفسرين، ويتمسك به بعض ضلال الصوفية، حتى أنهم يحدثون في ذلك من الأحاديث والأخبار والأحوال والحكايات والخرافات ما يحدثون، فتجد بداية من اللون الأخضر. اللون الأخضر معظم عند الصوفية، ليه؟ عشان هم بيعتبروا الخضر ده ولي، فالخضر عندهم ولي وليس إيش؟ نبي. والحقيقة أنه من وجوه ترجيح أن الخضر نبي هو إغلاق هذا الباب على الضلال، كما ذكر أيضا العلماء أنه إغلاق هذا الباب على الضلال، لأن الخضر جاء بأشياء هي من المعجزات. ولذلك الصوفية عندهم تعريف للنبي أغرب من الغرابة، ويخالفون به تعريف أهل السنة، فيقولون النبي دوينا، النبي دوينا الولي وفويق الرسول، عجين كده ببعض، يعني أعلى واحد في الثلاثة من الرسول، أعلى واحد في الثلاثة الرسول، الرسول يوحى إليه ويبلغ، النبي يبلغ برسالة من سبقه، الرسول جاي برسالة جديدة، النبي جاي بالذي سبقه، زي يوشع، يوشع نبي وليس رسول، موسى نبي ورسول، الولي دون النبي ودون الرسول طبعا، الولي زي ممكن أي واحد من المسلمين صالح يكون واحد من أولياء الله سبحانه وتعالى، هم عندهم الولي أعلى مقام فوق الإيه؟ النبي والرسول والكلام ده. وعليه فإن الخضر عندهم أكبر شاهد على ذلك، وعندهم بقى طقوس في ذلك، اللون الأخضر طبعا نسبة للخضر، وبعدين الطقوس بقى، تجد أحيانا بعض المجالس يقولون هذا المجلس يحضره الخضر، بناء على ماذا؟ إن الخضر حي، إن الخضر حي، بناء على إنه حي يبقى الخضر حاضر الحضرة بتاعت النهاردة، ويقعدوا يتكلموا بقى، وممكن بعضهم كمان تشوف حاجات عامله زي كده زي الايه خرافات جنان مثلا، تلاقي بعضهم هو قاعد كده يقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تقول انت بترد على مين؟ يقول لك الخضر لسه معدي دلوقتي في المجلس ونحو ذلك. فالخضر عليه السلام على الراجح نبي، ان لم يكن هو عبد صالح يعني فهو نبي. ثم هو مات، الدليل على موته كما ذكر العلماء وجوه كثيره جدا، وذكرنا منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قال الله عز وجل في مساله اثبات موته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. مفيش حد هيخلد في هذه الدنيا. طب ممكن يقول قائل طب والدجال؟ الدجال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده وهو محبوس في جزيره من جزيره العرب، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحي وموجود، ان الدجال موجود محبوس في جزيره من جزيره العرب، بخبر من؟ الشرع، خبر الدين، بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليه فالراجح ان الخضر ميت وليس، او مات وليس حيا. والا كذلك من الوجوه اللي نحتج بها او يحتج بها العلماء، لو كان الخضر حيا لماذا لا يخرج في هذه النكبات التي يعيشها المسلمون؟ زي ما بنرد احنا على مين برضه؟ على الضلال بتوع الشيعة اللي بيقول لك لا مش المهدي، محمد بن الحسن العسكري المزعوم عندهم المخبأ في الايه؟ في السرداب، وانه ده هيطلع من السرداب في يوم من الايام، واول حد هيطلع يجيبه مين؟ ابو بكر، يخش على قبر ابو بكر ويطلع ابو بكر وعمر ويذبحهم قدام المسلمين كلهم، نعوذ بالله. هؤلاء الشيعة اللي دلوقتي هم بيزايدوا في قضية الايه؟ قضية الاقصى وقضية غزة، والمسلمين اهل السنة للأسف حالهم حال، نسأل الله العفو والعافية. خلاصة يعني القول ان الخضر يعني نبي او عبد صالح، وتوويب البخاري ده اشارة الى ماذا؟ ها؟ إلى أنه نبي ولا عبد صالح؟ نبي. طب إيه الشاهد؟ أيوة في كتاب أحاديث الأنبياء، ودي إشارة من البخاري أنه يذهب إلى القول بأنه نبي. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.